خمسة هم سبب النجاة. إن أغلقت جميع الأبواب فباب الله مفتوح. أما سمعت قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، اجمع شتات قلبك، توضأ وأحسن لتدعى مع الغر المحجلين، تشهد لتفتح لك أبواب السماء. أما تريد أن تدخل وتختار باب دخولك؟ كبر وألقي الكون خلفك، وكل ما تتمناه بيد من وقفت أمامه. أسجد، دع دموعك تتساقط، سيظلك ربك تحت عرشه. فقد قال رسوله عليه الصلاة والسلام: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هناك جنة قطوفها دانية بانتظارك، تبسم فلك رب كريم لا يغلق بابه أو يضيق صدرك بعد هذا، وأنت تعلم إلى من تلجأ، وقد قال الله في كتابه: وإلى ربك فارغب.